بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، كما تعلمون أن الدين عقيدة، فكر، مبادئ، بالتعبير المعاصر إيديولوجيا، فهم، فلسفة. هذا الدين، والدين عبادات، يعني عبادات شعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة. والدين معاملات أيضا، في أحكام المبيع، أحكام الشراء، أحكام القرض، أحكام إلى آخره. لكن في الدين آداب، هذه الآداب تكمل الدين تكميلا رائعا. لذلك جاءت آية اليوم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. فضلا عن عقيدتك السليمة، وفضلا عن أداء عباداتك، وفضلا عن التزامك بالحكم الشرعي في معاملاتك، أنت مكلف بآداب جمة. هذه الآداب ترفع قدرك عند الله وعند الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. بل قال هذا الكلام بعد أن سئل: يا رسول الله، ما هذا الأدب الذي تتمتع به الرفيع؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأنا أقول لكل مؤمن من هذه الآية نصيب. كيف أن الله يؤدبه؟ بمعنى لو أخطأ يحاسبه. فينبغي أن تكون مع الله دائما، وفي اللحظة التي تفهم على الله حكمته من التأديب الإلهي فأنت على علم كبير. أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله عز وجل يسوق بعض الشدائد للعبد المؤمن حينما يفعل خلاف الأولى، فإذا فهم على الله فهذه نعمة كبيرة. لذلك ورد: ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. فأنت حينما تفهم على الله حكمته من هذه الأزمة، من هذا الخوف، من هذا القلق، من هذه الشدة، من هذا التطاول الذي وقع معك، حينما تفهم على الله حكمته تقبل. والبطولة أن تفهم على الله حكمته من الشدائد، إن الله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بل مما يبشر الله به عبده المؤمن هذا النص النبوي: إذا أحب الله عبده ابتلاه. يعني واحد طبيب عنده مريض معه ورم خبيث منتشر، فإذا سأله المريض: ماذا آكل يا طبيب؟ يقول له: كل ما شئت، لأنه ميؤوس من شفائه. لكن هذا الطبيب نفسه إذا في عنده مريض معه التهاب معدة حاد قد يخضعه لحمية قاسية جدا. فالبطولة أن تكون ضمن الرعاية الإلهية، ضمن الخطة الإلهية، أن تكون في العناية المشددة عند الله. هذا الذي يفعل كل السيئات ولا يحاسب هذا خارج التربية الإلهية. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني للتقريب، إنسان في عنده أولاد ثلاثة، هو مثل وضعي، ولد متفوق جدا، ولد ذكي جدا ومتفوق حقق الهدف، ولد آخر لا سمح الله منغولي ما في أمل. فالأب تارك الذكي المتفوق لأنه وفق الخطة التي رسمها الأب، والمنغولي ما في منه أمل كمان تاركه. أما في عنده ولد ثالث ذكي جداً لكنه مقصر، كل تربية الأب تنصب على الثالث. فالذي عنده إيمان ويقصر في تطبيق تعاليم دينه هذا يخضع لمعالجات إلهية كثيرة، لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الآن من هذه الآداب، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يعني جاءك أخ كريم والمجلس ممتلئ، لو تفسحت له يجلس. إذا بقيت على مكانك وأنت مرتاح ما له محل، فجبراً لخاطره وتكريماً له تفسح له في المجلس. وجاء فيها قرآن كريم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. وكأن تفسح ويفسح فيها ملمح لطيف في الآية، أنك إذا عملت عملاً صالحاً قد تكافأ من جنس عملك. يذكرني هذا النص بأن النبي الكريم يقول إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا الضعيف الفقير لا أحد يعتني به، أنت اعتنيت به، أطعمته إن كان جائعاً، كسوته إن كان عارياً، أمنته إن كان خائفاً، أويته إن كان مشرداً، إلى آخره. يتفضل الله عليك أيها المؤمن لأنك أطعمت الضعيف، كسوته، أرشدته، علمته، آويته بأن ينصرك على من هو أقوى منك. فإذا أرادت هذه الأمة أن تنتصر على من هو أقوى منها عليها أن تعتني بضعفائها. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، هذا الضعيف أحد أسباب النصر متعلق به. هذا معنى يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إذن عند الله الجزاء من جنس العمل. إخوتنا الكرام، هناك قيم أرضية يتفاخر الناس بها، هذا يفتخر بماله، هذا بنسبه، هذا بوسامته، هذا بقوته، هذا بمنصبه. هذه قيم أرضية يتفاخر الناس بها، ولكن إذا أردنا أن نبحث عن القيم التي ترضي الله عز وجل، عن القيم التي يمكن أن تكون عند الله محسوبة ودقيقة، الجواب القيمتان اللتان اعتمدها القرآن الكريم هما قيمة العلم وقيمة العمل. فقال عن قيمة العلم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه القيمة الأولى عند الله، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يستوي عالم وجاهل. القيمة الثانية: ولكل درجات مما عملوا. أنت حينما تطلب العلم ترقى عند الله، وحينما يأتي عملك مطابقاً لعلمك ترقى عند الله ثانية. فهذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً لدى كل أخ مشاهد، قيمة العلم وقيمة العمل. الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية، الجماد شيء مادي له وزن وله حجم وله أبعاد ثلاثة، هذا الجماد. النبات شيء مادي له وزن وله حجم وله أبعاد ثلاثة لكنه ينمو، أضفنا على الجماد النمو. الحيوان شيء مادي له وزن وله حجم وله أبعاد ثلاثة وينمو كالنبات لكنه يتحرك. الإنسان شيء مادي مبدئياً له وزن وله حجم وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات لكنه يفكر. إذن أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، وما لم تلبى هذه القوة الإدراكية التي أودعها الله في الإنسان هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. لذلك قال تعالى: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: كأنهم خشب مسندة. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالبطولة أن يعرف الإنسان سر وجوده وغاية وجوده. خلق الإنسان ليكون من أصحاب الجنة، الإنسان خلق للجنة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء فاستحق الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالبطولة أن نعرف سر وجودنا وغاية وجودنا، وأن نكون في الدنيا كما أراد الله كي نستحق الجنة التي وعدنا الله بها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.